دارنا دار السعد يا دارنا دار السعد يا دارنا دار السعد يا دارنا دار السعد يا دارنا دار السعد والمجد لي غنى بها يا دارنا دار السعد والمجد لي غنى بها استرسلت فيها المشاعر هضنا وحنا لها فيها القصايد حامية تطرب لها وتزهى بها أرض الوحي نور الهدى دار النبي وحنا لها يا دارنا دار السعد والمجد لي غنى بها استرسلت فيها المشاعر هضنا وحنا لها فيها القصايد حامية تطرب لها وتزهى بها أرض الوحي نور الهدى دار النبي وحنا لها يا دار ابو متعب ملكنا سترها وحجابها حنا جنوده للوطن حنا فدا وحنا لها ترخص لها الارواح ما نرخص شبر بترابها من فوق هامة السحب ننزل بها وحنا لها يا دارنا من الولاء بسمائنا ونسابها نقف سوا ونقف لها وحنا لها وحنا لها نبارك لها وشعابها عم الفرح ويا السرور بديرتي وحنا لها عيشت رغد ومن البلد فعلى القمم استابها عصر الحضارة فجرها منها بدا وحنا لها رمز الحضارة دارنا وحزنا علو والقابها عشنا الريادة في القمر بميرنا وحنا لها تشهد لها كل الدول لشرعت بابوابها دار حماها ربنا بملوكنا وحنا لها يسعد صباحك يا وطن ويسعد مساك طيابها أطهر بقاع الأرض يا أغلى ثرى وحنا لها يا دارنا دار السعد والنار من شبابها يا خادم البتن قدها للعلا وحنا لها لبستها بوقت الفخر بجمل جديد ثيابها كحلت عين الحاسدين لدارنا وحنا لها يا عزوة العجاذرانا لا عوت بذيابها يا شجرة في ظلها ملاذنا وحنا لها يا ردة الأمجاد وقت السلم وقت حرابها اهديتها نبع الولا ونا لها وحنا لها يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا دارنا دار السعادة.